حججت هذه السنة وكنت أنوي حج مفرد ثم عمرة إلى أن حصل ظروف خارجية عن إرادتي فلم أتمكن من أداء العمرة، علما بأني قد نويت أداء العمرة مرة أخرى في خلال هذه السنة، هل يجوز أداء العمرة؟ وإذا كان يلزم دم فهل أدفع ما يقابله الصدقة؟ العمرة هل أمر في السنة في كل سنة والحمد لله، إذا كنت معت مرة سابقا فعليك أن تؤدي العمرة حسب طاقتك هذه الأيام أو بعدها، والحج الحل الحج حججت والحمد لله، والعمرة إذا كما تيسر أداؤها قبل الحج ولا بعده تؤديها الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.